بكير يسألونا. يا ربنا ارزقنا قبل الموت توبة، يا سيدنا وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحرمنا من الجنان ولا تحجبنا عن الجنان. يا سيدنا يا الله يا الله يا الله، لا نخوى على عذابك يا الله، يا ستار العيون.